العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي عصر هذا اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1429 هجرية الموافق للخامس من شهر أوت سنة 2008 ميلادية، نأخذ حديثا من أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث الخامس عشر بعد أن أخذنا في الصباح الحديث الثاني عشر. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي قال فيها الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية بالمغرب في زمنه، قال: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إلى آخر الحديث، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثالث في الوصية، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث الذي معنا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بين ذكر الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر في هذه الجمل الثلاثة. لماذا التركيز على الإيمان بالله والتركيز على الإيمان باليوم الآخر؟ لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به، فمن لم يؤمن به، لم يؤمن بالله، لا ينفعه أن يؤمن بالأركان الأخرى، لأن أي شيء يجب الإيمان به هو تابع للإيمان بالله. وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا نستفيد منه أنه على المسلم أن يقوي هذا الجانب في قلبه وفي حياته وفي أقواله وفي أعماله، عليه أن يقوي جانب الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله وباليوم الآخر يجعل الإنسان يراقب الله تعالى في كل زمان وفي كل مكان حيث يعيش، وكذلك يجعل الإنسان يخاف الله تعالى ويتقي الله حيثما كان. وهذا الإيمان بالله وباليوم الآخر يوفر على المجتمع كثيرا من الحرس وكثيرا من الشرطة وكثيرا من العسسة الذين يراقبون ويعسون الناس في الأشياء، ومن السراق ومن اللصوص. لا يعني هذا أن المجتمع إذا كان مستقيما أنه تنعدم منه السرقات والظلم، لا، وإنما تكون قليلة. لماذا؟ لأن الناس صاروا يخافون الله تعالى ويخافون لقاء الله يوم القيامة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى في الآيات التركيز على الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء التي يجب على المسلم أن يفعلها. أول شيء، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي آتاه الله إياها، وتفيد وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسكت، لا، إنما قال فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان الكلام خير تكلم، إذا كان الكلام ليس بخير فاصمت. فالإنسان يسكت ويصمت ولا يتكلم إلا في الخير. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أو شك فيه أمسك. يعني الدرجات ثلاث: إذا ظهر أنه لا ضرر عليك في الكلام فتكلم، هذه الدرجة الأولى. درجة الثانية: إذا ظهر أن في كلامك ضررا فاسكت واصمت. درجة الثالثة: شككت، ما عرفت هل ممكن يجيب ضرر ممكن يجيب خير، فأمسك عن الكلام ولا تتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان بعض السلف الصالح يدرب نفسه على قلة الكلام، فماذا يفعل؟ كان يأخذ حصى صغيرة ويجعلها في فيه، وكلما أراد أن يتكلم أوشكت الحصى أن تقع من فيه فيسكت. كان يدرب نفسه لأنه كان كثير الكلام، حتى اعتدل واستقام، بعد ذلك أزالها وصار مدربا على قلة الكلام. إذن في شريعتنا الغراء ليس فيها الصمت عن الخير، لا، وإنما فيه الحث على الكلام في الخير، وإنما الإنسان يصمت عما ليس بخير، ما ليس بخير أصمت عنه، وإلا فقد جاء حديث ينهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصمت الرجل من الصباح إلى المساء لا يتكلم، هذا فيه نهي وليس من شريعتنا، ليس من شريعتنا النذر عن الكلام، كما قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. عندنا الكلام الطيب الصالح المفيد تكلم به، وإلا فاسكت. ومن الكلام مثلا المزاح، لا مانع من أن يمزح الإنسان، لكن مزحه يكون منضبطا. المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن زاد أو نقص فسد. فإذا لا مانع من المزاح وخاصة في السفر، لكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وبما لا يؤذي الناس، وبما لا يدخل في الإثم، هذا من الضوابط. لماذا؟ لأن هذا اللسان خطير. اللسان يستطيع الإنسان أن يفعل به الشر، ليس لمن معه يعيشون معه، بل اللسان يستطيع أن يؤذي به حتى الأولين والآخرين. أما اليد قد يؤذي بها من يعيش معه، من هو أمامه، من هو بحضرته، أما اللسان فهو أخطر، فيستطيع هذا اللسان أن يصيب به الناس الذين تقدموه أو الناس الذين سيأتون بعده. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. ولهذا على الإنسان أن يحفظ لسانه، وخاصة طلاب العلم الشرعي، فإن الشيطان يريد أن يحصد حسناتهم ويريد أن يضرب بعضهم ببعض حتى لا يستفيد الناس منهم. طلاب العلم والعلماء يكثر بينهم الحسد ويكثر بينهم التنازع إلا من رحم ربي. ولهذا لا بد من غلق هذا الباب، من غلق هذا الباب، لأن الشيطان لماذا يفعل هذا؟ يحرص على التحريش بين الصالحين وخاصة القدوة والأسوة حتى يبعد الناس عنهم، حتى يبعد الناس عنهم. فاللسان هذا خطير، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. طيب، إذن هذه الجملة الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الجملة الثانية: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار هذا من أصول الإسلام، حقوق الجار في الإسلام مؤكدة، وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في الترغيب في الإحسان إلى الجار وفي إكرام الجار، وكذلك في الترهيب والتخويف من إيذائه وإلحاق الضرر به. قال تعالى: واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار في شريعتنا له منزلة عظيمة، ولذلك كان جبريل عليه السلام يكثر من الوصية بالجار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم. يعني كان دائما جبريل لما ينزل يقول له: يا محمد كيف أنت وجارك؟ إياك والجار، انتبه إلى جارك. وهذه نفعلها، ينبغي علينا أن نفعلها. مثلا إذا زرت أخا لك في سكنه فتسأله: ما شاء الله، متى تحصلت على هذا السكن؟ كم غرفة فيه؟ ما تسأل هذا فقط، بل اسأل: كيف جيرانك؟ هل هم يصلون؟ هل هم صالحون؟ كيف أنت وجيرانك؟ إياك والجار، انتبه، الجار إذا الجار خطير، أحسن إلى الجار. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقع من كثرة ما يتكلم جبريل في حقوق الجار، كان يظن أنه في يوم من الأيام ستنزل آية أو يأتي حكم أن الجار يرث من الورثة، لكن لم ينزل هذا، وهذا يدل على عظم حق الجار. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري ومسلم. البوائق هي الشرور، يعني إذا صار الإنسان يخاف منك، جارك إذا أراد أن يسافر يخاف منك أن تسرقه أو أن تؤذي حريمه، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. فالبوائق يعني يجب أن يكون جارك إذا سافر أو إذا ابتعد عن بيته كأنه موجود يأمن، لأنك تقوم بحقوق الجار. طيب، الجار أنواع، هناك جار مسلم قريب من الأقرباء، وهناك جار مسلم ليس من الأقرباء، وهناك جار ليس بمسلم ولا بقريب، يعني ليس من ذوي القربى. الجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. يعني تكرمه بحق الجوار، وتكرمه بحق القرابة، وتكرمه بحق الإسلام. طيب، الجار المسلم لكن ليس بذي قربى، هذا له حق الإسلام وحق الجوار، وحق وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى، هذا له حق الجوار فقط. يعني حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا مسموح له بالإقامة في بلاد المسلمين، فعليك ألا تؤذيه، لأن العبرة هنا بالجوار وليس بالدين. مثل الوالدين، لماذا نحسن إلى الوالدين ونبر أو نبرهما؟ لماذا نبرهما؟ ليس لأنهما مسلمين، لا لا، وإنما لأنهم ولدونا. يعني بعض الناس يقول الجار الذي أو الوالدان اللذان أوصى الله بهما مش هادو، من هم؟ أبو بكر عمر؟ لا، بمجرد أنه ولدك، هو الذي ولدك وكان سببا في وجودك في الحياة، فله حق عليك. وإذا كان الوالدان مسلمين تزيد الحقوق. إذن كذلك الجار، بمجرد أنه جار لك وجب عليك له حقوق، واجب، ولو كان غير مسلم. فإن كان مسلما فله حق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان من الأقرباء فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. طيب، ما هي حقوق الجار؟ حقوق الجار أربعة، حقوق الجار أربعة. أولا كف الأذى عن الجار، ثانيا الإحسان إلى الجار، ثالثا حماية الجار. إذن عندنا أربعة: كف الأذى عن الجار، والإحسان إلى الجار، ثالثا حماية الجار، رابعا قلنا كف الأذى عن الجار، الإحسان إلى الجار، حماية الجار، والرابعة لا إله إلا الله. إذن عندنا كف الأذى عن الجار وحماية الجار، نعم، والإحسان إلى الجار، واحتمال أذى الجار، أربعة. كيف يكون الإحسان إلى الجار؟ بأن تصل إليه بالبر وتسلم عليه إذا كان مسلما، أما إن كان كافرا فلا تبدأه بالسلام، وإذا سلم عليك تقول له وعليكم، وتهدي إليه من الطعام إلى آخره. كف الأذى عن الجار، كل ما يزعجه تبتعد عنه. وحماية الجار، حماية الجار أنك تحميه من اللصوص، تحميه ممن يريد أن يؤذيه، واحتمال أذى الجار، أن تتحمل أذى الجار. وأخطر الإيذاء للجار هو السرقة منه والزنا بمحارمه أو بزوجته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، لأن الجار يعرف المداخل والمخارج، والناس في الغالب يأمنون إذا رأوا الجار ذاهب إلى بيته ثم تحول إلى بيت جاره للإيذاء به. ولذلك الذي يسرق من 10 أبيات هذا آثم، والذي يسرق من جاره كذلك آثم لكن أكثر. طيب، إلى من يهدي الإنسان ويكثر الإحسان؟ إلى أقربهم منه بابا. فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: لأقربهما منك بابا. لماذا؟ لأنه يطلع أكثر من غيره على الخيرات التي تدخل، وكذلك لو وقع شر فهو أول من سيدافع عنك. إذن الإحسان إلى الجار هذا من أصول الإسلام ومن دعائم الأخلاق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف هذا من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، وهو من مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. رواه البخاري. إذن إكرام الضيف خاصة في الأماكن التي ليس فيها فنادق وليس فيها مطاعم، فهذا لابد من إكرام الضيف الذي لابد من أن يأكل عندك، لابد من أن يأكل عندك. أما إذا كانت هناك فنادق ومطاعم والإنسان لا تعرفه أو كثر الزوار فهنا لا يجب، مثل الناس الذين يسكنون في المدينة المنورة الآن وفي مكة المكرمة، ما يستطيع كل من جاء إلى العمرة يضيفه إلى بيته، وكل من جاء إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى بيته، هذا يتعب. ما دام توجد الفنادق والمطاعم هذا كل واحد يعمل حسابه حتى لا يزعج الآخرين. لكن إن كان هذا الضيف مر في بلد ليس فيها مطاعم ليس فيها فنادق وقد يضيع، ففي هذه الحالة لابد من ضيافته، لابد من ضيافته. نعم. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث الترغيب في الكلام فيما هو خير، كذلك نستفيد الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير. ثالثا نستفيد التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر، لأن فيه الحساب على الأعمال. لا بد من ربط الناس باليوم الآخر. رابعا الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه. خامسا الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. فعلينا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن نحسن أخلاقنا وأن نحسن معاملاتنا، لأن هذا أولا واجب وتجزى عليه بالحسنات يوم القيامة، ويحبك الله ويحبك الناس، ويوم القيامة تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث الجنة كما تعلمون الجنة واسعة، الجنة واسعة، هذه الجنة لما تدخلها قد لا ترى صاحبك إلا بعد دهور ودهور وأزمنة وأزمنة، لكنك إذا كنت صاحب أخلاق حسنة فإنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لأنك جار له. الآن نحن نعيش في هذه الحياة الدنيا، أنت مثلا تعيش هنا في الجزائر، هناك مسلم يعيش في الهند أو يعيش في باكستان، هل رأيته؟ ممكن ما تراه، مع أن الدنيا هذه الأرض يعني أصغر من الجنة بكثير. لكن إذا كنت تسكن مثلا في الجزائر وجار لك قريب، هذا تراه دائما. وكذلك إذا أردت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في الجنة فحسن أخلاقك. وقال الله تعالى لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله علم الشريعة فيه، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنت ولو كنت من أعلم أهل الأرض بالشريعة وعندك ما شاء الله علوم كثيرة، إذا كانت أخلاقك سيئة وكنت فظا غليظا الناس يتركونك. إذن الناس يتأثرون بماذا؟ بالأعمال أكثر من تأثرهم بالأقوال. فلذلك علينا أن نحسن أخلاقنا. ومن الأخلاق الحسنة ما جاء في هذا الحديث الشريف الذي يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ اللسان إلا من خير، ويأمر بإكرام الجار، ويأمر بإكرام الضيف. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. فيكم بارك الله. الموضوع يتفضل. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة السلام، قلت في الحديث إذا سلم عليك الكافر، يعني سلم عليك بدأ لك هو الأول بالسلام، تقول وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال السلام يعني واضحة السلام عليكم، هل نرد عليه السلام كما نرد على المسلم أو نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. هناك من يقول حتى لو قال لك الكتابي والكافر بكلام واضح السلام عليكم فترد عليه وعليكم عملا بالحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وقال في حديث آخر قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فإنهم يقولون السلام عليكم. وذهب بعض العلماء إلى أن الكافر إذا سلم عليك تسليما واضحا فترد عليه السلام الواضح والسلام الكامل، لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، والذي يبدو راجحا أنه ولو سلم عليك التسليم الكامل فقل وعليكم، لأنه لا تأمن أن يكون هذا الكافر قد لوى لسانه بالسلام، والله أعلم. طيب، هنا كذلك فائدة أخرى، هل يجوز أن نبدأ الكافر بغير السلام كصباح الخير ومساء الخير وأهلا؟ نعم، يجوز أن تبدأه بذلك، خاصة إذا كنت في حاجة إليه أو كان جارا لك، لا مانع أن تبدأه بأهلا مرحبا، ولكن لا تبدأه بالسلام. نعم شيخ، إذا كان الجار يعني تلفظ بألفاظ مثلا يسب الله سبحانه وتعالى أو الرسول أو الدين، هل نبدأه بسلام؟ إذا كان ما زال مسلما لم يحكم عليه عالم أو قاض بأنه قد خرج من الإسلام فنسلم عليه عملا بالأصل وهو أنه مسلم، لأن التكفير هذا ليس إلى طلاب العلم ولا إلى العوام، التكفير اللي هو التكفير العيني، إخراج المسلم بعينه من الإسلام هذا ليس إلى عامة المسلمين ولا إلى طلاب العلم، بل هذا للعلماء والقضاة. التكفير العيني أي مسلم إخراجه من الإسلام. نحن نكتفي بنصيحته وتحذيره من الكفر. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. عندي جارين أمام المنزل تاعي، أحد يعني اليمين وواحد عن الشمال. جارتي يعني اليمين تتعامل بالسحر، والثاني صوفي مبتدع، يعني أحيانا يجيب كما نقول لهم الفرقة العيساوية أو فيها ألفاظ شركية وكثير من يعني الكلام يعني الذي فيه الشرك. يعني أحيانا يدعوننا إلى فرح أو شيء، يعني الزوجة تاعي، يعني وأنا دائما أقول لها يعني لا تذهبي إلى هذه الأفراح اللي فيها منكرات، فيها حتى شرك بالله. يعني كيف المعاملة تكون مع هاد الجارين؟ هاد مرأة يعني تتعامل بالسحر، والجار الآخر يعني مبتدع يعني صوفي يعني. بارك الله فيك. بالنسبة للأفراح، حتى لو كان جارك سنيا صالحا ولكن في فرحه منكرات، لا تذهب لا أنت ولا زوجك إلا إذا ذهبتم للتغيير. أما بالنسبة للجار هذا الصوفي الخرافي، هذا تحسن إليه، له حق الجوار، له حق الجوار. كذلك هذه المرأة الساحرة ولو كانت كافرة لها حق الجوار، بمعنى لا تؤذيها وتحسن إليها بما يجعلها إن شاء الله تعود إلى الاستقامة وتعود إلى الخير. وأما مخالطتها أو مخالطته فلا تخالطهم في أثناء قيامهم بما حرم الله تعالى. وأما زيارتهم في غير تلك الأوقات لمصلحة شرعية كدعوتهم والترفق بهم فلا مانع. أما إن خفت على نفسك من أن تؤذى منهم فابتعد عنهم، لكن بدون أن تهجرهم، وإنما تحسن إليهم بقدر تحسن إليهم. ومن أعظم الإحسان أو أعظم الإحسان الذي تقدمه لهما دعوتهما بالتي هي أحسن إلى الخير وإلى السنة. وإذا رأوا منك البشاشة ورأوا منك الإحسان فإنهم سيتقبلون منك الكلام، وإن لم يقبلوا منك الكلام فإنهم يستحون أن يظهروا أمامك ما يفعلون من منكرات. فهذا الساحر حتى لو قلنا بأنه كافر فهو ليس مثل الكافر الأصلي الذي هو اليهودي والنصراني الذي لا شك في كفره، مع ذلك أمرنا الإسلام بالإحسان إليه. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ذبح شاة ثم أمر الذي يسلخ ويقسم، قال له: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فلما أكثر من هذا الكلام قال له خادمه: جارنا اليهودي؟ أصلحك الله؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا كان الجار هذا الأصلي تحسن إليه ولا تؤذيه، فكذلك هذا المسلم الذي ارتكب محرمات وارتكب شركيات، فهذا إقامة الحد عليه هذا ليس إليك وإنما للقاضي المسلم. فإن لم يكن هناك قاضي يقيم الحدود فهذا لست مطالبا به أنت، وإنما أنت مطالب بشيء آخر، وهو أنك ترشده وتتقي شره، تتقي شره ولا تشاركه في الشركيات ولا تشاركه في الخرافات وإذا احتاج إلى أن تعينه على شيء لا يستعين به على معصية الله فأعنه. نعم. السلام عليه نفس الكلام نفس الجواب الذي على سؤالك. على كل حال مسألة سب الله هذه خاصة عندنا في الجزائر هذه مشكلة كبيرة، نسأل الله تعالى أن يهدي هؤلاء إلى الصراط المستقيم. لكن علينا نحن طلاب العلم أن لا تأخذنا العاطفة إلى أشياء قد نخالف فيها الكتاب والسنة، فإن أعلم أن هناك من بعض أهل العلم من بلادنا هنا يحكمون على الذي يسب الله تعالى بالكفر العيني بدون إقامة الحجة عليه، بدون إقامة الحجة عليه. هناك بعض أهل العلم هنا في بلادنا وقد تأثروا ببعض الفتاوى النجدية وغير النجدية الذين يقولون إن ساب الله تعالى كافر عينا، يعني المسلم الذي يسب الله تعالى كافر عينا بدون إقامة الحجة عليه وبدون مناقشته، وهذا خطأ، هذا خطأ. مثل كل حال سب الله هو كفر أكبر، موش كفر دون كفر، لا كفر أكبر مخرج من الملة نسأل الله العافية. ولكن مع ذلك من وقع فيه فلا بد من التفصيل فيه بمعنى إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا أمر لا بد أن نفهمه. نعم خلاص. فيما يخص بارك الله فيك يا شيخي هذا الجارين إذا يعني أرسل لك طعام أنا كيف يعني؟ إذا أرسلوا إليك بالطعام فالأصل ما دام أنهما مسلمين فتقبله إذا أردت، إلا إذا كانت مناسبة بدعية كاحتفال بعيد من الأعياد البدعية فهذا لا تقبله، ليس لأن الطعام حرام وإنما من باب الزجر، من باب الزجر. إلا إذا تأكدت مثلا أن ذلك اللحم بعينه قد ذبح لغير الله وسمى عليه غير الله فلا تأكله. نعم فيكم مرحبا. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.